بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس الثاني والسبعون بعد المئتين في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، جمع العلامة النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. في هذا التبويب في فضل المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، في ذكر الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، فيما جاء في فضل من أدى حق الله بتوحيده وعبوديته وحق مواليه بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، وأن يؤدي لهم حقهم في أماناتهم، وأن هذا له أجران. وأبو هريرة رضي الله عنه لما علم من عظيم ثواب الله للمملوك الذي يؤدي الحقين الواجبين عليه، حق ربه وحق مواليه، تمنى أنه يموت مملوكا، لولا أمور ثلاثة تتنافى مع الرق والعبودية. الأول الجهاد، ولم يذكر الإيمان، لأن الإيمان لا يتنافى مع الرق، فالجهاد لا يجب على المملوك لأنه في ملك أسياده ورقبته لهم، وكذلك في بر والدته منعه، لأن الرقة تكون تبعيته لمماليكه، وهذا قد يتعارض مع بره لأمه. تمنى رضي الله عنه أنه يموت مملوكا لولا هذا. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. رواه البخاري. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. في هذا الحديث من ثبت له الأجران على عظيم فعله، فرجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب اسم لمن أنزل عليهم كتاب وبعث إليهم نبي قبلنا، واستقر ذلك في أهل الكتابين اليهود والنصارى وإن حرفوا وبدلوا، فإنه إن آمن بنبيه وبكتابه الذي أنزل عليه، ثم لما بعث نبينا آمن به وبكتابه الذي أنزل عليه، له أجران. ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل المخرج في الصحيحين بحديث ابن عباس، كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا هو المرة الأولى بإيمانه بعيسى وبما جاء به، والثاني الأجر الثاني بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به. ورجل مملوك، هذا الذي له أجران، مملوك مرقوق رقيق أدى حق الله عليه في الإيمان وأدى حق مواليه عليه فلم يأبق يشرد ولم يخن، فقام بالأدب بالحقين فله أجران. والثالث رجل كانت له أمة والأمة المملوكة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، له أجران، أجر التأديب وأجر ماذا؟ العتق. العتق، ما هو أجر الزواج، أجر العتق، أجر العتق. فإن من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار كما سبق في الحديث. ففي هذا فضل إيتاء الحقوق أهلها، وفيه فضل النفع المتعدي، كل عبادة نفعها متعدي فأجرها أعظم. نعم. باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. الهرج جاءت الأدلة فيه أنه من الفتن، هذا أولا. وثانيا الهرج اسم للشيء بسببه وبغايته ونتيجته وثمره، فإن الهرج أصله الكلام المهيج الباعث على السوء وعلى الشر وعلى الفتنة، وخاتمته ونتيجته القتل، فإنه إنما يأتي القتل من هذه التهيجات، فتثار النفوس وتثار دواغلها وتوغر الصدور، ثم ينتهي الأمر بالتشفي بالقتل. فكانت العبادة في وقت الهرج في ابتدائه في مهيجاته بأنواعها القولية والفعلية، وفي ثمرته أن العبادة لها الفضل والأجر، لأن فيها انشغال العابد بعبادته وكف شره عن الناس، وألا يخوض فيما خاضوا ويثور فيما به ثاروا. نعم. وعن معقل بن يسار، معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. هذا حديث معقل بن يسار المازني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة، وأل هنا تشمل الاستغراقية وتشمل العهدية. الاستغراقية جميع أنواع العبادة في صورها التي أشغلت العبد عن أن ينشغل بغيرها، ويراد به العبادة العهدية، أي العبادة التي تشغل صاحبها عن أن يخوض فيما يخوض فيه الناس. العبادة في الهرج أي في زمنه وفي حاله وفي وقته، ما فضلها؟ شبهها بعمل جليل فاتنا، بل فات كل من فاته النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بموته، وقبلها بفتح مكة. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي فضلها وعظيم نوالها كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل كف شرك وأذاك عن الناس، وألا تخوض فيما يخوضون فيه، فربما خذت فصرت أسوة للشر، وربما خذت فيما خاضوا فيه فكنت نيشانا وعنوانا يتأسون بك، وربما خذت معهم فيما خاضوا فيه من الفتن فبررت لباطلهم وعذرت لجاهلهم، فكان في هذا انشغال الناس بعضهم ببعض. وفي آخر الزمان تزداد هذه الفتن، فإنها من أشراط الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها وتتكاثر في أفرادها، ومؤداها وخاتمتها في القتل، لأن القتل ما يأتي من الباب للطاقة، له مهيجات وله بواعث وله مثيرات، ويا كثرها في زمانكم وستكثر حتى لا يدري القاتل فيما قتل، عمية، ولا يدري المقتول فيما قتل، جاهلية، لأن الولاء على ما قام في قلبه من المثارات ومن طلب المدحات من الناس أو اتقاء مذماته. صن نفسك بما حثك به نبيك عليه الصلاة والسلام بالعبادة، انشغل بها، لأن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بضدها. وهل لسان هذا إن لم تشغله بذكر الله وطاعته أشغلك، فلان فيه وفلان ما فيه، بالسب، باللعن، بالتعيير، بالتنابز، بالغيبة، بفاحش القول، بالنميمة، ثم بعد ذلك بأنواع الرياء والمهايطات، ثم بأنواع ذلك ربما يقول كفرا ويبرر لنفسه أو يبرر له صاحبه مجاملة فارغة على حساب دين ربه. نعم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاع المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم، التسامح والسماحة في ما به علاقته بالناس بيعا وشراء، لأن الحاجة إليهما حاجة ماسة. والتقاضي، ما هو بالتقاضي الذهاب للمحاكم، لا، التقاضي أخذ حقه واستيفائه ممن هو عليه في قضاء الدين وتقاضيه وفي التعامل. وهذه كلها مندرجة تحت قول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير. خير هنا نكرة، فجاءت في هذا السياق فعمت كل خير يعلمه الله، أي يعلم الله نيتكم ويعلم الله أعمالكم، فهو الذي يثيبكم ويؤجركم على هذا الخير. ونهى الله جل وعلا عن التطفيف في المكاييل. التطفيف هو ماذا؟ إذا كان هو المشتري زاد في مكياله، وإذا كان هو البائع أنقص وأبخص من هذا المكيال. يتكثر بشيء يسير، بطفسة من الدنيا يظن أنها تنفعه، ما دري المسكين أن فيها محقو بركته وعطبه في دينه قبل ماله. نعم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تأملوا في هذا الويل، جاء في حقوق العباد في أمرين: في التطفيف في المكاييل والموازين، ويل للمطففين. إذا اكتالوا من الناس استوفوا حقهم وزيادة، وإذا كالوا للناس أنقصوا وبخسوا. ولهذا جاء الوعيد بالأمر الأخروي: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، لأن حقوقهم في ذلك اليوم لن يتجاوز عنها ولن يسمح بها. ما فاتهم في الدنيا من استيفائه لا بد من مقام آخر يستوفى فيه للمظلوم من ظالمه وللمقهور من قاهره. وجاء ويل في حق عباد الله في موضع ثاني: ويل لكل همزة لمزة، يهمز بلسانه ويلمز فيسب ويشتم ويعير ويقدح بغير وجه حق، جاء فيهما الويل. وفي حق الله جل وعلا جاءت في مواضع: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالمكاييل والموازين سبب هلاك أمة من الأمم. من هم يا ترى؟ قوم مدين، قوم شعيب، الذين جمعوا عظيمتين، ما هما؟ ها، جماعة عظيمتين، وش يا أخواني؟ أعظمها الشرك بالله، هذه أعظم العظيمتين، أنهم أشركوا مع الله غيره وأضافوا إليها خطيئة أخرى تطفيفهم في المكاييل والموازين. فإذا باعوا أنقصوا من المكاييل، وإذا اشتروا زادوا. فالمسألة عظيمة، وهي مدارها على تحريم الظلم، وهنا الظلم في ماذا؟ في الأموال والمكاسب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. اللهم صلي وسلم عليه. هذه قصة وفيها عبرة، ولنا في رسول الله بها أسوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهو أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضى منه، يتقاضى يستوفي منه ما قاضاه عليه من الدين، وكان أخذ منه قعودا. وش القعود؟ تسمونه مفروض أنتم، صغير. وكذلك إلى أن يصل إلى الجذع، مفروض، لذي، حق، جذع. فجاء يتقاضى من النبي صلى الله عليه وسلم بدل قعوده، فأغلظ. طبيعة الأعراب الجفاء والجفوة. فهم به الصحابة كيف يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام ويغلظ في مطالبته، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. نعم، زاد شوي لكن له حق. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، كالقعود الذي أخذناه منه فلم يجدوا مثل سنه. الحين إذا كبرت أغلى ولا إذا صغرت أغلى؟ إذا كبرت أغلى. فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا خيارا رباعيا. جمعوا فيها وصفين: السن رباع فوق الثني ودون السديس، وهو خيار طيب. قال: أعطوه، فإن أحسنكم قضاء أحسنكم وفاء. ما قال ما يستاهل البعيد الذي فعل ما فعل، تغافل وتجاوز. وهكذا الكرام، وأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغاضى لأن له مقال وله حق، ثم أوفاه أحسن مما أخذ منه. هذا ما لم يشترطه، فإن اشترطه صار ربا. ولهذا في باب الديون والمقاضاة، الواجب رد ما أخذت، فإن زدت من عندك من غير اشتراط فهذا ماذا؟ فهذا من كرم نفسك تؤجر عليه، فإن زدت باشتراطه فهو ربا محرم. وشو أخذ منها؟ حسن تقاضيه صلى الله عليه وسلم. فإن أحسنكم وفاء قضاء أحسنكم وفاء. ففيه السماحة واليسر في هذه المقاضاة. أي نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. حديث جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا. هذا خبر على جهة الدعاء، أي من فعل هذا الفعل. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، في بيع السماحة وليونه وهين. سمحا إذا اشترى، أو بيدقق ولا عومه ولا حقنه، في سماحة. سمحا إذا اقتضى عنده سماحة، لا يشدد، يشكر، ففيه فضل هذه الأعمال، السماحة في البيع والشراء والاقتضاء. في لفظ آخر في الصحيحين: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اكترى. عند الاستئجار ما تشين نفسه، أو المستأجر تطير بخشمه، لا، عنده سماحة في إداء الحقوق، وهذا فيه أصل للسماحة في التعامل مع الناس. إلا في حدود الله لا يجوز أن تتجاوز بدعوى طلب السماحة حتى يحلل الحرام ويحرم الحلال وتسوغ البدع والمحدثات وتنكر السنن والمأثورات. دين الله ما في مجاملة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، دل على أن يوم القيامة كرب كثيرة، تبي الله ينجيك منها ففرج على إخوانك ونفس على المعسرين، ومنه من عليهم ديون، نفس عليهم بالإمهال وبالسعة، لا تلح عليهم، تجاوز. أما يواعدك يقول الوعد باتر، هم من يهملك سنة، هذا هو المفرط وهو المتعدي ويطالبك بالسماحة. هو الأولى أن يفي بحق الله عز وجل عليه في أداء حقك. أما حشف سوء كيلة، وجه مغسول بمرق، هذا ويطلب منك السماحة، هذا قليل أدب، ومثل هذا ينبغي أن يؤدب لئلا يأخذ أموال الناس وينهكها. أما إنسان عاجز وتعلم منه إعساره وعجزه، فأحسن إليه، ينفس الله عز وجل عنك من كرب يوم القيامة، ومنه القضاء. وتأتيكم أحاديث من قبلنا ممن أوصوا عمالهم وكتابهم بالتجاوز فتجاوز الله عنهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: كان رجل موسر ويداين الناس، يعاملهم، ومن معاملته معهم ماذا؟ الإقراض، ومن المداينات السلع اللي يسمى التورق. ويقول لفتاه اللي يكتب له ويستوفي والمحصل له: إذا أتيت على معسر فيسر له، تجاوز، إما تجاوز بالمدة يزيدها له، أو يضع عنه من الدين، أو يشطبه. فمات فلقي الله جل وعلا فقال: أنا أولى بعبدي بالتجاوز. كل كمال الله أولى به، ولهذا يجازيه الله على ذلك بأن يتجاوز عنه سبحانه وتعالى. ولم يزل هذا خلق الكرام، وعلى رأسهم نبي الإسلام صلى الله عليه وعليه كمال السلام، ولم يزل عليه أتباعه من ذوي المروءة والشهامة، فإنهم يتجاوزون. ومن تجاوزهم أنهم إذا علموا من الرجل ضيق شطبوا دينه، دفاترهم مشطوبة، يتجاوزون ليتجاوز الله عنهم. وقد أبقى الله عز وجل من خلق هؤلاء وسيرهم ما يتمادحون به بعد موتهم ويدعى لهم في غيباتهم. نعم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. الله مسلم. أكبر، الله أكبر. هذا الحديث كسابقة، حديث أبي موسى كسابقة، رجل ممن قبلنا لم يجد في عمله خير، أي من الخير الملاحظ، ولا عنده الإيمان وعنده السماحة في قلبه، كان يخالط الناس، والمخالطة معاشرة، ولا بد من التحمل، تصبر على ما يأتي منهم، هذا يزاحمك وهذا يتكلم عليك وهذا يسيء بك الظن، لا بد من التجاوز، وتسعة أعشار العقل في التجاوز، خصوصا مع أقرب الناس إليك. فكان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن هؤلاء، تجاوزوا عنه، فلم يجدوا في عمله إلا التجاوز. فقال الله جل وعلا: أنا أولى بالتجاوز منه. الله أولى بالكمال من عبده، فجازاه وأثابه بهذا التجاوز، أن تجاوز الله عز وجل عنه، وهذا لأنه عمل عملا لله جل وعلا، عمل عملا لله، وهو أن الله من عليه بالخير فوسع على عباد الله، وسع عليهم وأحسن إليهم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. رواه ثلاثة: حذيفة وأبو مسعود البدري ومن؟ عقبة. وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، في هذا الرجل الذي بعثه وكان يتجاوز مع الموسر، ما يشدد، ما تردها الشيء والشيء، إنما سهل سمحا في بيعه، وينظر المعسر، يؤخره المعسر، ضاقت عليه الدنيا، وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي انظار وتأخير إلى ميسرة. فبعثه الله، وفي ذلك المقام كما قال جل وعلا: ولا يكتمون الله حديثا. فقال، فسأله ربي، قال: ربي، هذا مالك الذي آتيتني، مال الله. ولهذا في الحديث: المال مال الله، والخلق عيال الله. ومعنى عياله يعني خلقه، الله الذي يعولهم، ما هو بعياله من ولده. تعالى ربي من الوالد والولد والصاحبة والزوجة، إنما من العيلة، لأن الله الذي أعالهم ورباهم بالنعم وأوجدهم من العدم. وكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله لملائكة: أنا أولى بالتيسير من عبدي. فغفر الله له بهذه الحسنة. وهكذا أنت ربما تعمل عملا لا تظن أنه يبلغ ما بلغ، لكنه بالنية التي احتسبتها عند الله ورجيت ثوابها منه بلغت عنده هذا المبلغ. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا بعضهم يحدث حديثا عن رسول الله وقد سمعوه منه، يعلنون الشهادة على أنهم سمعوه منه، ليكون هذا من توثيق العلم وتأكيده وبذله والعمل به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يعيذنا ويجيرنا من ضد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تفضل. أي نعم. يسأل أخوكم: كيف يؤدب الشخص الذي يأخذ الدين ولا يفي بها؟ يؤدب أولا بسماحة الخلق ويسره، فلعله يستحي، خصوصا إذا كان من أبناء الكرام من عيال الحمايل، فإن من الناس من يدركه أصله فيمنعه عن سوءه ورده. إن كان هو ياط السريح عناد، وجههم غسول بمرق، لا يفتشل ولا يستحي. فالتأديب بأمور، بشكايته، بفضحه، بتهديده، بما يتعلق بدينه. فإن لم ينفع معه هذا ولا هذا ولا هذا، يخوف بربه. فإن لم ينزجر ولم يخف، يأخذ حقه منه عبر الحكم الشرعي، بواسطة الحكم الشرعي. ولا بد من الصبر على أذى الناس. أما تخالطهم وتعاشرهم وتبيع معهم وتشتري معهم وتسلفهم وتقرضهم، لا بد أن يلحقك نقص، لا بد. أحد كبار التجار رحمه الله كانت له حدرة 3,000 مطية، طولها تقريبا 1.5 كيلو هي تمشي، هذه بذنب هذا. مما ذكروا عنه أنه كان يجعل ربع تجارته هامشا لمثل هذا، للنوائب، ومنها هؤلاء الذين لا يوفون. أبرك الله له في رزقه، وبارك الله له في نسله وعقبه، وهو الآن ميت له حول 90 أو 100 سنة، لم يزل يأتي ذكره فيدعى له. توفيق، هذا من توفيق الله بسبب هذا العمل، والله أعلم. سم نعم، الرق بدأ بالجهاد في سبيل الله من رسل الله، ثم زادت الجاهلية فيه بما يسمى عندهم بالغزو، يسمى عند شيبانكم بالكسب، غزينا وكسبنا. ويأتي من الجهال من يتفاخرون فيه ويفشخرون فيه على بعضهم، نقص في عقلهم ونقص في علمهم وفي دينهم. ولهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه أخذ بهذا، ثم بيع في سوق مكة، فأهدته خديجة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. الشريعة الغراء حددت هذا الرق، فلم تجزه إلا من طريق واحد في جهاد في سبيل الله، بشرط أن يكون المجاهد المسترق في أصله غير مسلم، فهو عجز حكمي سببه الكفر بالله، ليدخل في دين الله عن قناعة وعن سماحة وعن تدريج. أما لو غزا مسلم آخر لم يجز أن يسترقه، بل هذا محرم بالاتفاق. 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجلا باع حرا فأكل ثمنه. فالجاهلية القديمة والحديثة توسعت في هذا الرق، أدخلت فيه ما ليس منه، يسرقونهم ويبيعونهم، يسرقونهم ويبيعونهم، يحسبون حلال في أيديهم. منعت الشريعة من ذلك، لأن هذا ظلم في أصله. توسع الرق بالتوالد، يزوج مواليه من إمائه، فيكون نتاجهم لمن؟ للمالك، ولا يجوز أن يبيع ويعتق. والقاعدة عند الفقهاء أن الابن من؟ أن الابن والبنت يتبع أباه أو أمه رقا أو حرية. طيب، يقول الشريعة ما منعت، ما كان في أصل غير معروف أقرته الشريعة على ما كان، وإنما فتحت أبواب العتق كما في سلمان الفارسي، لأن تناوله واحد إثر واحد إثر واحد، تضيع الحقوق بمثل ذلك. فأعانت الشريعة على ماذا؟ على عتقه وعلى عتقهم وسوغت ذلك، والله أعلم. نعم، خلفك. ها؟ لا، يقول هل إخفاء عيوب السلعة، المكينة مخبطة، الجير مخبط، هل يدخل هذا في التطفيف؟ الجواب لا، هذا يدخل في الغش والغبن وأكل المال بالباطل، الذي هو التطفيف. إذا استوفيت منه تزيد الوزن تام، تزيد حثوتين ثلاث، إذا بعته أنقصت، هذا التطفيف في الموازين والمكاييل. نعم، تفضل. زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش، وبلال بن رباح تزوج. أنت تدندن حول الزواج، وش عندك من هذا كله؟ فإننا لا نحسن دندنتك. وبلال بن رباح تزوج عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الموالي من الصفوة تزوج من القرشيين، هل معنى أهل الصفوة ما عندهم فريق الكبة واضح المفضول؟ الجواب ما في جواب. لا، ما في جواب، اللهم اهده. هاي الحماد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم عليه الصلاة والسلام، الرجل المؤمن خير من المؤمن، خير من الرجل المؤمن القوي، خير من الرجل المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. هل يدخل في هذا الحديث؟ أي حديث؟ هل يدخل في الكلام هذا عملية الصدقة وعملية القوة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤمن القوي ما هو بقوة بدن بس، قوة بدن، قوة مال، قوة رأي، قوة شكيمة، قوة نفس. قوة النفس يا أخواني اللي الآن خفت عند الناس، ليه؟ راحوا ليربونهم عليها. مال المعزة كودها ما تلقمم، وإلا ضعيف النفس يبطي ما زعم. لما كان الآباء يربون أولادهم على عزة النفس وقوتها، ينشأ عليها الصغير وتنمو معه، ويهرم عليها الكبير، ويوم صارت الدعوة رخامة في رخامة، عينك تشوف إنك تسمع للأسف. هذا من القوة، قوة النفس، لا يقبل بالدنية ولا ينظر إلى سفاسف الأمور، ما يرفع رأسه بها، لأن نفسه قوية. ومما ذكروا هذا مما يوضح هذا، كانوا يفرقون بين الخيل العراب الأصيلة وبين الهجين، يجوعونها ثم يأتون بالطعام فيضربونها، يضربونها عنه ثم يتركون الطعام لها. الخيل العربية ما تقبل عليه، لو تموت شامت أن تهان وتذل عشان الطعام. أما اللي بهدون وهجين تلقاها تسبق إليه، هذا في بهيمة، في حيوان، فكيف بمن كرمهم الله وأعزهم؟ فالقوة عامة، ومنها قوة البدن، خير من المؤمن الضعيف في أنواع الضعف، ومنها ضعف النفس وضعف بدنه وضعف ماله وضعف عينه وضيق نفسه، وفي كل خير بما معه من هذا الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.